قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لعله من المناسب في هذه الليلة أيضا وفي هذه الأيام أن نتذاكر معا قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ هو الذي بنى البيت الحرام، إذ هو الذي أذن في الناس بالحج. فليكن المجلس إن شاء الله في ذكر خليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، الذي هو أسوة لنا وقدوة لنا صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآيات. وقال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو أسوة لنا وإمام يقتدى به، فالحديث عنه في هذه الليلة إن شاء الله. فمن حق أنفسنا علينا أن نتذاكر هذا الفريق الكريم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ففي ذكرهم تصحيح لمعتقدنا وتهذيب لأخلاقنا وسمو لآدابنا، فضلا عن أن الله أمر بذلك إذ قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال: واتل عليهم نبأ إبراهيم. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإلى شيء من سيرة خليل الرحمن الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى واجتباه، إذ الله قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فهذا ينقلنا من النظر في رجال زماننا إلى النظر في رجال أئمة يقتدى بهم ويقتفى أثرهم. إبراهيم عليه السلام، وكما سلف، رب العزة قد اصطفاه وقد اتخذه ربنا خليلا، اتخذه الله عز وجل خليلا، وهي منزلة عليا لم تذكر في أي نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فمن صور الاصطفاء التي اصطفى الله بها إبراهيم عليه السلام أنه جل وعلا اتخذه خليلا. ومن صور الاصطفاء والاجتباء أن كل الأنبياء الذين أتوا من بعده من ذريته صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قيل: وجعلها أي الرسالات، وقيل: وجعلها أي كلمة لا إله إلا الله، بقيت في ذرية إبراهيم ونسل إبراهيم يدعون إليها إبراهيم عليه السلام من صور اصطفائه واجتبائه أن الله سبحانه وتعالى جعله أمة، كما قال إن إبراهيم كان أمة، وآتاه العقل الرشيد في صباه، إذ الله قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وقال سبحانه وتعالى وهذا مما يفيد أنه أوتي الرشد في صباه، قال تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ومن صور اصطفائه أن الله جعله إماما للناس، فهو خليل الرحمن وهو أمة وإمام للناس، إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فهو إمام وقدوة يقتدى به ويؤتم به صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قد قال رجل لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قيل قال النبي ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، وقيل قال ذلك تواضعا صلوات الله وسلامه عليه. فإبراهيم عليه السلام له منزلة سامية عالية عليه صلوات الله وسلامه. لقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج في السماء السابعة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج في السماء السابعة، فرآه أيضا في رؤيا منامية وحوله أطفال المسلمين، حوله الأطفال الذين ماتوا في صغرهم. عموما هذه بعض صور الاصطفاء، وسيأتي لها مزيد إن شاء الله. أما عن نسب هذا النبي الكريم فهو والذي ثبت به النص إبراهيم ابن آزر، ما وراء ذلك ليس عندنا أسانيد تثبت شيئا بعد ذلك. ودل على ما ذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكره في سورة الأنعام بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فدل ذلك على أن أباه هو آزر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم آزر أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرا، فدل ذلك على أن أباه هو آزر. أما ما ورد واشتهر في كتب القصص وغيرها في بعض التفاسير لأن أباه اسمه طارح بالحاء أو طارخ بالخاء، فكل ذلك لا مستند عليه. وإن ثبت أن طارخ أطلق على والد إبراهيم فكما قال الطبري رحمه الله لا يمنع أن يكون هناك للشخص اسمان، اسم عرف به عند قوم واسم هو الأشهر والأغلب، فالذي عليه الجمهور أن اسمه آزر، وما ذكر من طارح قد يكون لقبا وقد لا يكون، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما امتداد النسب المذكور في بعض كتب السير إلى آدم صلى الله عليه وسلم وأنه فلان ابن إبراهيم ابن آزر ابن فلان ابن فلان إلى آخره، فلا يعلم لهذا سند يعول عليه صلى الله عليه وسلم. هذا يقدر الله سبحانه وتعالى المقادير، يقدر الله عز وجل المقادير، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن ينشأ إبراهيم عليه السلام في بيئة وثنية تعبد الأصنام. ولم يذكر أن رجلا صالحا كان فيهم قبل إبراهيم على التوحيد، بل وجد قوما من أهل الضلال يعبدون الصنم والوثن، الصنم الذي هو حجر أو تمثال في صورة، هو تمثال في صورة بشر، قد يكون من حجر، قد يكون من شجر، قد يكون من خشب، قد يكون غير ذلك. صنم تمثال على صورة بني آدم، قد يكون من حجر أو من شجر أو من خشب أو من معدن أو من أي مادة كانت. وجد إبراهيم قومه يعبدون الأصنام. وهل كان قومه يعبدون الله سبحانه ويعبدون الأصنام مع الله سبحانه، أي أنهم أشركوا فعبدوا الصنم مع عبادتهم لله، أم أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط ولا يعرفون الله سبحانه وتعالى؟ فهذا سؤال مطروح، والأظهر والله سبحانه أعلم أنهم كانوا يعبدون رب العزة ويعبدون الأصنام معه. دل على ذلك قوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني أعتزلكم وأعتزل أصنامكم التي عبدتموها سوى الله. فقال إنه ما تبرأ من كل معبوداتهم، إنما تبرأ من عبادة الآلهة التي عبدت مع الله. قال تعالى: إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. دل ذلك على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، لقوله: إلا الذي فطرني. وهذا من معاني الشرك، أن تعبد الله وتعبد معه آلهة أخرى. فإبراهيم تبرأ من المعبودات كلها إلا عبادة ربنا سبحانه الذي فطره. فهذا الحال الذي كان عليه القوم في زمن إبراهيم عليه السلام، كانوا في وثنية وعبادة للصنم، وكانوا فرحين بذلك، وكانوا سعداء بذلك، ولم يكونوا يعرفون التوحيد. فنشأ الخليل عليه السلام فيهم، فأنكر عليهم بما آتاه الله من رشد، وآتاه الله من عقل، وآتاه الله من حكمة وسداد، أنكر عليهم عبادة الوثن، عبادة الصنم. قال تعالى: إذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ أتعبد أحجارا؟ أتعبد أصناما؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. هكذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه. وجد أباه يرجو صنما، يرجو حجرا، فنهاه متعجبا من صنيعه: أتتخذ أصناما آلهة؟ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. تكرر النصح من الخليل عليه السلام لأبيه مرات ومرات: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي تجلسون حولها ليل نهارا وتلازمونها وتسجدون لها وتسألونها، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فقال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ظنوه يمزح، أو أوردوا احتمالية أن يكون مازحا. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أنت تتكلم كلاما أنت صادقا فيه أم أنك تمزح معنا وتلعب؟ أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ وكما هو معهود من الأنبياء الكرام أن تبليغ الدين ليس فيه مزاح أبدا. قال قوم موسى لموسى عليه السلام أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلم يكن النبي ليمزح وهو يبلغ رسالات الله سبحانه. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن على غير مثال سابق وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله أقسم وعقد اليمين، وتالله لأكيدن أصنامكم لأفعلن بها فعلة، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فالشاهد أنه كرر النصح لهم عليه الصلاة والسلام في عدة مواطن، ونصح أباه عدة نصائح، نصحه مرارا وتكرارا كما في سورة مريم: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كل ذلك وأبوه مصر على الكفر، بل يهدده ويتوعده: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي عن قيلك لأرجمنك لأقذفنك بالسباب والشتم ولأرجمنك بالحجارة كذلك لئن لم تنتهي لأرجمنك. ثم يقول لو ابتعد عني لأريد أن أرى وجهك وهجرني مليا، ابتعد عني زمنا طويلا لا تكلمني ولا أكلمك. فهكذا يشاء الله سبحانه الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وفي تفسيرها يخرج المؤمن من صلب الكافر والكافر من صلب المؤمن. يشاء الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك، هذا أحد التفسيرات لها. الشاهد أنهم أعني القوم دعوه للخروج معهم على ما ذكره عدد من المفسرين لعيد من أعيادهم، فادعى أنه مريض فقال إني سقيم. فخرجوا وتوجه إلى أصنامهم التي يعبدونها من دون الله، فكسرها جميعا وحطمها تماما إلا صنما كبيرا قال البعض إنه تركه واقفا، وقال البعض بما لا سند له عن رسول الله أنه وضع الفأس على كتفه حتى يرونه، فرجعوا وقد رأوا آلهتهم دمرت وحطمت. ولقد كان في مثل هذا عبرة لهم، إذا رأى الشخص معبوده كسر ولم يدفع عن نفسه كان من اللائق به أن يهتدي وأن يعقل، ولكن من ختم الله على قلبه ومن أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. رجعوا والأصنام قد كسرت إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. الحاصل أنهم تذاكروا فيما بينهم من الذي عساه أن يكون قد كسر هذه الأصنام؟ من الذي يجرؤ على تكسير هذه الأصنام؟ فتشوا في القوم فذكروا أن إبراهيم ولم يكن مشهورا لدى ملوك زمانه، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. على ما يذكره البعض في الإسرائيليات أن أباه كان من صناع الأصنام يصنعها ويبيعها، الله أعلم بصحة ذلك. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وسبحان الله مع أنهم كفار أرادوا أن يتأكدوا من الذي فعل هذه الفعلة حتى يعاقبوه بحق من وجهة نظرهم، وإن كانوا مبطلين، وإن كانوا في الأصل مبطلين وكفر، لكن قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أتي به على أعين الناس أمام الناس كلهم، قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذه إحدى الكذبات التي يعدها إبراهيم على نفسه. قال تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فكروا، فقال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون، نعم أنتم عبدتم أصناما لا تنفع ولا تضر. ثم نكسوا على رؤوسهم ارتدوا ثانية قائلين لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم تقذرا لكم ولآلهتكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا في الآية الأخرى ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ذلك بعد مناظرات دارت بينه وبينهم من قبل، مناظرات طويلة. الحاصل أنهم بنوا له بنيانا عظيما، خندقا عظيما ملئ حطبا وخشبا ونارا هائلة موقدة حتى وسمت بأنها جحيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ولكن وكما قال ربنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار التي من شأنها الإحراق جعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم. إنه يتجلى معنى قولنا الذي علمنا إياه رسولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا قوة لنار على إحراق إلا إذا قواها الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل شيء ألقوه في الجحيم كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى، والقوم كلهم حضور يشهدون مصرع إبراهيم وحرق إبراهيم عليه السلام، وهو ثابت مستعين بالله عز وجل في كل شؤونه. فأخذوه وكما قال البعض في الروايات الإسرائيلية إلى منجنيق حتى يقذفوه به في وسط النار، لا يكون في أطراف النار إنما يقع في وسط النار حتى لا يسلم أبدا ولا ينجو أبدا. هكذا وهو مستعين. قال فريق من العلماء القوم يقولون ارجع يا إبراهيم عن هذا حتى تترك، هو ثابت حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قاله إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، يعني فكانت عليه بردا وسلاما، فقذفوه في النار وبعد كل ينتظر مصير إبراهيم. فبعد أن خمدت النار وذهب لهيبها وانطفأت وأكل حطبها إذا بالخليل يخرج سالما آمنا صلى الله عليه وسلم. فهل آمن القوم بعد ذلك؟ هل آمن القوم بعد ذلك وقد رأوه يخرج من النار؟ أيضا ما آمنوا، ما آمنوا. وكما قال بعض العلماء إن شأن أهل الكفر إذا رأوا مثل ذلك أن يقولوا عنه ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فما آمنوا أيضا. فماذا عساهم إذن أن يحدث لهم حتى تؤمن قلوبهم؟ ما آمنوا. فخرج إبراهيم عليه السلام من النار سالما آمنا، وقرر بعد ترك هذه البلاد لأهلها، البلاد الذين لم تنفع فيهم النصيحة ولم يجد فيهم القول الطيب ولم تؤثر فيهم المعجزات التي حصلت من الله سبحانه. قرر ترك هذه البلاد وأهلها وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. قال إني مهاجر إلى ربي. وكان الذين آمنوا به عددهم قليل جدا، عددهم قليل، وكان منهم لوط عليه السلام. لوط آمن بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، هل قبل هجرته أم بعد هجرته؟ قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، عائدة على إبراهيم عليه السلام لقوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هاجر إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما هو شأن وحال كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا تهمهم بلاد، لا تهمهم منازل، لا تعنيهم مساكن، لا تعنيهم قراهم ولا أمصارهم، إنما يعنيهم أن يقيموا دينهم. فالدنيا زاهدة، الدنيا زائلة. وقد قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فتهون البلاد ويهون أهلها من أجل إقامة ديني ومن أجل إقامة عبادتي لربي وتوحيدي. ففارق أباه وفارق قومه، فارق أباه وفارق قومه كلهم، فخرج الخليل صلى الله عليه وسلم تاركا البلاد إلى حيث شاء الله سبحانه. قيل إنه هاجر إلى الأرض المقدسة، وقيل إنه هاجر إلى مصر، وقيل إلى بلاد أخر، فالله أعلم بوجه الصواب من ذلك. كما سلف ناظر قومه بعض المناظرات بسط بعضها في صورة الأنعام، إذ الله قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي ملك السماوات والأرض، وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الآيات قيل إنها كانت على سبيل المناظرة والإلزام، وقيل إنها كانت على ظاهرها كما هو سياق الكتاب العزيز، وثمة أقوال أخر مبسوطة في محلها من التفسير. قد قال أو أورد الطبري آثارا كثيرة في هذا الصدد لا تقوم على شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن الخليل عليه السلام رفع إلى مكان علي في السماوات فنظر أطلعه الله على أهل الأرض فرأى هذا يسرق فدعا عليه اللهم انتقم منه، رأى هذا يزني، رأى هذا يقتل، يدعو على من رآه يعصي ربه. فقيل له أهلكت عبادي، أنت دعوت على كل على جل خلقي أهلكت عبادي، ورجع. لكن هذا ليس بالمرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه ترك البلاد وهاجر صلى الله عليه وسلم، ولجبر الخواطر المنكسرة بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم وكان طيلة حياته لا يولد له، لم ينجب، والذي لم ينجب دوما يكون سائلا ربه: يا رب ارزقني بالولد الصالح، يا رب ارزقني بالولد الصالح. الذي لم ينجب دائم السؤال ودائم الانكسار لله سبحانه وتعالى. فهو كان يدعو أيضا، فيما يدل على أن البشر يحبون الذرية، فكان يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. كان يدعو دعاء طويلا بأن يرزق: رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. فكان يسأل ربه ويدعو ربه عز وجل أن يرزق بالذرية الصالحة. في آخر حياته يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فما هو إلا أن ترك بلاده، بلاد الظلم وبلاد الجور وبلاد الفساد وبلاد الوثنية، وذهب إلى حيث يشاء الله. ففي طريقه مر مع زوجته سارة على أرض الجبابرة، فدخل بلاد الجبابرة، فالأخبار تسربت إلى الجبار الذي كان يحكم هذه البلاد. وقال بعض أهل العلم إنه لا يطلق عليه جبار إلا إذا كان مكثرا من القتل، قتل أنفس بعد أنفس. فقيل للجبار، وكانت سارة حسنة جميلة وضاءة، قيل له: قد دخل بلادك امرأة ليس لها على وجه الأرض مثيل. فقال: أتوني بها. فأتوه بها، فوصاها إبراهيم قائلا: إذا سألوني من هذه سأقول أختي، فليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك، فأنت أختي في الله فلا تكذبيني. فدخلت، أدخلت على الجبار، مد يده إليها ليغتصبها، مد يده إليها لينالها بسوء. إبراهيم قائف على الباب يصلي، قيل يدعو وقيل يصلي الصلاة على المعهود من أمر الصلاة. وامرأته دخلت على هذا الجبار ليس لها قوة إلا بالله، فقالت: اللهم كف يد الكافر. فكف الله يده، قيل شلت يده فلم يستطع أن يمدها. قال لها: ادع الله لي ولن أقربك بسوء. قالت: يا رب، لا يقولون عني ساحرة، اللهم فك يد الكافر. ولكن لا عهد له ولا ميثاق. فمد يده ثانية فدعت، فتوقفت يده، قيل شلت يده. وإبراهيم عليه السلام مع كل ذلك واقف عند الباب يدعو ربه ويسأله ويرجوه ويصلي له 3 مرات. فقال الملك: والذي يطلق لسان الملوك هو الله. قال: أخرجوها من عندي، ما جئتموني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان. وقال: نعطيها هدية، كأنه يريد نكتفي شرها أيضا، لأن الكفار أحيانا يكونون ضعفاء. قال: فأعطوها هاجر، هاجر هدية، واسمها آجر أيضا. أعطوها هاجر هدية، فخرجت بالأمة هاجر معها، فلقيها إبراهيم فسألها عما صنع الله بها. قالت: يا إبراهيم، وهي أسرة مباركة ميمونة، أما شعرت يا إبراهيم أن الله كف يد الكافر وأخدم وليدة؟ فأخذتها هاجر هدية، ففيه جواز قبول الهدية من الكافر. ولم تسأل سارة: هل أنت اشتريت الجارية أو اغتصبتها أو من أي مكان أتيت بها؟ هو يتحمل إثم ذلك. فجاز قبول الهدية من الكافر، فأخذتها سارة، ومن ثم بعد أهدتها لإبراهيم عليه السلام، فتحولت من سارة إلى إبراهيم، فكانت أم ولد لإبراهيم. فلما أخذها إبراهيم عليه السلام، وبسرعة حملت هاجر من إبراهيم صلى الله عليه وسلم حملت بإسماعيل عليه السلام. يقول رواة الإسرائيليات وغيرهم فغارت سارة منها فكانت أحيانا تضربها، لذا قال ابن عباس إن أول ما اتخذ النساء المنطقة اتخذته أم إسماعيل هاجر لتخفي أثرها عن سارة لما كان بينها وبينها ما كان. فالحاصل أن ولدت بإسماعيل عليه السلام الذي هو الذبيح على رأي أكثر علماء السنة، وإن كان ثم خلاف في الباب أيضا عند أهل السنة في الذبيح وتعيينه، لكن سلم الله سبحانه وتعالى. هاجر ولدت إسماعيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام. وبعد شاء الله وقدر أن تحمل سارة عليه السلام هي الأخرى، وسبحان الله وكانت قد أصبحت عقيما، أصبحت عفوا كانت عقيما من قبل، وفي الكبر أيضا انقطع حيضها منذ زمن، فلذا لما بشرت فجاءتها الملائكة تبشرها قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب، إن هذا لشيء عجيب، زوجي شيخ كبير طاعن في السن وأنا عجوز، أنا عجوز ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ففيه ثناء حسن على آل بيت إبراهيم والذين منهم سارة عليها السلام، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. في قصة للبشارة لا يتسع المقام لذكرها، الحاصل أن إبراهيم عليه السلام ولما كان بين نسائه ما كان، وهكذا البشر حتى أهل الصلاح تعتريهم المشاكل، تعتريهم المشاكل، أخذ زوجته، أخذ عفوا أم ولدي هاجر وذهب بها إلى مكة، إلى مكة وبجانب البيت الحرام، وكان آنذاك كرابية مرتفعا شيئا ما عن الأرض قد غطته الرمال، فتركها هنالك هي ولدها إسماعيل معهما قليل من الزاد وقليل من الماء، فتركها وانصرف، ولا زرع ولا درع ولا ماء ولا بشر ولا شيء أبدا، لا منزل هنالك مبني ولا سكان ولا ماء ولا زرع ولا دكاكين ولا محلات ولا أي شيء، مع فقط قليل من الماء وقليل من الزاد. فنادته منصرف يا إبراهيم أين تتركنا يا إبراهيم، فلم يلتفت إليها فاشتد بها الحزن، يا إبراهيم تتركنا أين يا إبراهيم، أنا وولد الرضيع ليس معنا ماء ولا زاد، وهو ساكت لا يلتفت إليها. فنادته في الثالثة الله أمرك بهذا، قال نعم أمرني الله بذلك، قالت إذن لن يضيعنا، ورضيت بالله لما علمت أن الذي أمر بذلك هو الله، مع أنها كانت حديثة عهد بإسلام أيضا لأنها خرجت من بلاد الجبابرة، لكن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. فهكذا قالت إذن لن يضيعنا، فانصرف إبراهيم وابتعد عن عينيها مادا يديه إلى السماء قائلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. لماذا طلب الرزق؟ قال لعلهم يشكرون، فجدير بكل من رزق أن يقدم شكرا. فإبراهيم لم يسأل الطعام لمجرد الطعام لأهله، بل قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وارزقوا من الثمرات لعلهم يشكرون. فنفد الماء الذي مع هاجر. فبعد أن نفد الماء ماذا تصنع؟ لبنها انقطع من الضعف والجوع، فلم يعد في ثديها لبن ترضع ولدها، ولا معها ماء تشرب أو تسقي ولدها، ليس معها ماء وليس معها زاد، والولد سيهلك في يديها. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلما نفد الماء والغذاء الذي مع هاجر عليها السلام طفقت تبحث عن ماء وغذاء لوليدها ولنفسها، فلم تجد شيئا، فسعت سعي الإنسان المجهود المكدود من الصفا إلى المروة لعلها تبحث. وكلما استبطنت الوادي جرت جريا شديدا تبحث عن الماء أو عن الطعام، فسعت الأشواط السبع كما قال ابن عباس عدد من المفسرين. فلما انتهت سمعت صوتا فقالت لنفسها تسكت نفسها صح، أي كأنها تريد أن تتسمع، ثم قالت أغث إن كان عندك غواث. فإذا بجبريل إذا بالملك عفوا يأتي ويضرب بجناحي الأرض فتتفجر زمزم عينا معينا. فطفقت هاجر تحوطه وتجمعه. قال عليه الصلاة والسلام لو تركت هاجر زمزم لكانت عينا معينا. فشربت وسقت ولدها، وإذا بقوم من جرهم يرون طيورا تحلق فوق المكان، فقالوا لا تحلق الطيور إلا في مكان فيه ماء، فأرسلوا واردهم فوجد الماء هنالك. فأتوا إلى هاجر فقالوا لها ننزل بجوارك تأذنين لنا؟ قالت نعم أأذن، ولكن لا حق لكم في الماء إلا بحقه. فقبلوا ذلك وحفظها الله، ولم يسلطهم عليها، لم يسلطهم ربنا عليها، بل حفظها منهم، فكانوا يدفعون لها مقابل السقيا من البئر التي هي تملكها بإذن الله سبحانه. فعاشت زمنا طويلا فيهم وحياة طيبة. ثم بدأ لإبراهيم أن يتفقد تركته، فكان يأتيها، فأمر بذبح الولد في زيارة من الزيارات وسلمه الله، وفدي بذبح عظيم. وفي الزيارة التي تلتها قال يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا. قال إسماعيل أطع ربك؟ قال إنه يأمرني أن تعينني. قال أفعل إن شاء الله. وبنيا البيت كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا وقصة إبراهيم عليه السلام لا يأتي عليها المقام هنا ولا الوقت، فأجتزئ بهذا القدر، ولعل الله ييسر في مقام آخر الإتيان على تتمتها. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزاكم الله خيرا.